حديث دصد بسده عن عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنه قال شس عمران كر حسين خزاعي خدج رازي بتن يقودي كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم جارك أم القل في غنبر صواب خدلي بن السفرة وإنا أسرينا باربتر الشبي أم بريبتش حتى كنا في آخر الليل حتى دماهيك بويا دماهيك الشبي وقعنا وقعة أم نذست ولا وقعة أحلى عند المسافر منها شنذستني شوين ذستني النك مروفي الوغري يا مسافر الشرين ترنين تنت أو نذستني الشرين فما أيقظنا إلا حر الشمس شتشت أم هشير ناكري نجبلي جرما روج وكان أول من استيقظ جاء والكسي هشير بوي فلان ثم فلان ثم فلان ثم عمر بن الخطاب الرابع فلان كذبو بشتي هنجي فلان كذبو بشتي هنجي فلان كذبو بشتي هنجي عمر كره خطابي يتشارب وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ وبيغمبر صوابت خده لابن هكر نبست با كسك هشيار نتكر إلا أبقو هشيار بغا جبارتش كسك هشيار نتكر لأن لا ندري ما يحدث له في نومه چونكو وحيا خونت بيغمبرا وأم نظان إن كان أدوه خويدا شبو پیغمبری صلوات خود سر بند دیار بد احتمال خونه که دبیند و خونه پیغمبر وحینه هکر ما هشیار کر با اذن ابا ما چکر ما وحی قطع کر فلما استيقظ عمر و رأى ما اصاب الناس اجا وقت عمر خود جرازی بویه تن هشیار بوی و دیتی کانه چب سر عالمی هاتیه و چوا بارا پتر شوانت نوستینه و کان رجلا جلیدا عمر ظلامه که بقوت بو فکبر ورفع صوته بالتكبير قد الله أكبر ودنج خوج بتكبير بالمكر فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير بجهر قد الله أكبر ودنج خوج بتكبير بالمكر حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم حتى بيغمبر صلابة خده ليبن بدنج ويهشياروي فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم بجه وقت بيغمبر صلابة خده ليبن هشياروي صحبيا أف صحبتها بو پیغمبری کر صلاوات خود لیبن کاچب سره وان هاتیه چون انک پیغمبری صلاوات خود لیبن خانه ری چه حلبته قال پیغمبری صلاوات خود لیبن گوتا وا لا ضیر چه ضرر نینه او لا یضیر آن چه ضرر ناکت راوی بشکتی ارتحلوش بره بار بکن فارتحل پیغمبر صلاوات خود لیبن شویره چو فسار غیر بعید چو چو او دیر نچو ثم نزل پشتی هنگه هات خار فدعا بالوضوء فتوضا يغنبري صلوات خد السربن ابو دسنبش اشتني طلب كر ودسنبش خوش ونودي بالصلاه فصلى بالناس وبان بون بيجي هات دان وبيغنبري صلوات خد السربن نبيجي البري عالميك فلما انفتل من صلاته واختش نبيجي اخو خلاص بي اذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم وسحكت الظلامك يا اخو فدركري الجلس حبيان بيش ناكريا قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم وتجبرك أي فلان كس تنذيج الجل عالم نكر قال ويقول أصابتني جنابة ولا ماء قلت يا رسول خدي أذب جنابت كتين وأذب دسم نكت قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلت عليك بالصعيد تقصد صعيدي بك صعيد خلاف السركان توزا آخا أن هر تشتك شريع عربي بتن دو قولا هکه مروف با آخه تیمومی بکتن یا چیتر اواهیه هکر آخه بدست مروفی نکت مثلا بفر بتن عرده تار بتن تنگی بلا مروف قصد جهکی دی بکتن قصد برکی بکتن و تیمومی بکتن انشاءالله چیتر دانینا اوه چیتر هشنده نه تو تیمومی بکی و نه تو دست نویجه بشون فا اینهو یکفی یعنی صعید تیراته هیه همه هر تیمومی بکن ثم سار النبی صلی الله علیه وسلم بشتي هنجي پیغمبر چو صلوات خود لبن فاشتكى إليه الناس من العطش عالمي قوت يا رسول خود آم يتهني بوي آفنين فنزل پیغمبر هتخار صلوات خود لبن فدعا فلانا ودعا عليا رضي الله عنه پیغمبر صلوات خود لسابن قازي كلا فلان كسي كان كيا نبوي ديار راوي نظان يا آن يجبيري چو آن نقوت يا وقازي كلا علي جو خود جرازي بد فقال صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلوات خود لسابن قوت اذهبا فابتغي الماء هرن والآب بيرن فانطلقا هردوشون فتلقى امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها. يهتنا جنكك يتنف بين دم زادادا نف بين دتانكادا إش آوه السر حشترك أف حشتراها يا جنكي. فقال لها هر دوكا قوتا بجنكي أين الماء كان أف؟ قالت أبجنك قوت عهدي بالماء أمس هذه الساعة وكي أبرو أجده أسيو جهشتي ما أبي. يعني أبا أشوكي أبرو أجده من أفنديتي. ونفرنا خلوف وجماعت ما ظلامت ما يخفه لاي دو سحكنا أبي. قال لها أو نهاردك قوتي انطلقي إذن بولق الموارة. قالت إلى أين؟ أوجنك قوت لتشنكيري. قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هاردك قوت لتشنك بغنبري صلاة خدي ليبن. قالت أوجنك قوت الذي يقال له الصابئ لتشنك وي أود بجن الصابئ صابئ أو أوجدين خد دارك هبت. قال ونهاردك قوتي هو الذي تعنين أوي تبحث جدكاي بل أوى. فانطلقي بجلج المورة فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث أو انهردك أفجنكها الجل خوئنا نك بغنبري صلاة خدليبن وأفصح بتها ببغنبري كرن عليه الصلاة والسلام. قال قد فاستنزلوها عن بعيرها إش حشتراوئنا نخار مشرك بو كافر بو وبصرمان جخر التهنيبون حالته هوجيبو هوجي أوبيبون بيت بصرمان أوبيبخون. ودع النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فغنبري صلاة خدل سربن طلبها أمانكيك ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو سطيحتين وأوكأ أفواههما إش دافد فان هردو مزادا فغنبري صلاة خدل سربن أف خاليك لذي أمان وفغنبري صلاة خدل سربن هردو دارت وانا جرتن. وأطلق العزالي ودرت بني بغنبري ذاكرن صلاة خد الابن ونودي في الناس وهات غازي كرنت نف عالم دا اسقوا اشتدخوا أفدن واستقوا وهين بخوجك أبي بخون. فسقى من شاء هركسك فياي أفدا تشتدخوا واستقى من شاء وهركسك حسكري ويبخوا أب بخون. وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء مما ودو ما هيك بيغنبري صلاة خد الابن أو كسب جنابت كتي آمانكش آبي داي. قال قده اذهب فأفرغه علي هرا وفي آبي خوبك. وهي قائمة وأفجنكها يشبيرغ يا روسطيايا تنظر إلى ما يفعل بمائها. أفجنك صحت كرا هندي كان دخلك چل آباويكت ده چپ سره آواوه ایت ده چند مینیت و ده چند چیت کانه بسرمان چل آواوه کرد اگه آواوه خرک خالی کرد کره آمانت خو و بسرمان خرک هاتن ویم الله اشتی هنگه سین دوت خود اف صحابیه ها لقد اقلع عنها عنی خلکی خوشی دا پاش شول خو پیکر محتاج یا خو پیکتان اف هلال ویره و انهو لیخیل الینا و تهات پش جاویتنا أنها هنديك أوبو أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها تجي تبلي هادو. يعني انت مقارنة كربا نبين دسبي كده وتنبين دوماهي كده دا بيني دا ايتا فيش جاوتا هردو تانكتوه يتجي تبلي هادو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها فغنبري صلاة خد الابن قوتا صحابي تخو تشتكي بو فيجن كيكون هل جزاء الإحسان إلا الإحسان جزاء قنجية قنجية. فجمعوا لها بجا صحابيات تشبو بجنك اينا وكوم كرن هاريكي تشتكينا من بين عجوة هندك هند قصب اينا او قصب بجن عجوة ودقيقة بحث اوري وسويقة هروسو هندك سويق اينا سويق چه؟ اورا اشجنمي وجهي وغيروان هندك ترتيبالت كنت كان سويق. حتى جمعوا لها طعاما حتى صحابيا خارناك بو فيجنكي كوم كري فجعلوها في ثوب كبنت نفقط عاكا قماشي دا وحملوها على بعيرها والحشترا ويكرن ووضعوا الثوب بين يديها وأوجل كي زادت نافدا دانانا بردستتويت قال لها قوتا بيجنكي في غنبري صلابة خدي ليبي تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا أريت الظاني ما تش أبوتك من كريا ولكن الله هو الذي سقانا ويأم أب داين خديبو فأتت أهلها وقد احتبست عنهم بش دهنجة أبيجنك قصتا مروبة خوكر وتأخير ببو ما بنا الهبية قالوا ما حبسك يا فلانة أري شو تشتي تمنع كريتو بي شو تشتي تراوستان دي أي فلان كسي قالت أبيجو دي العجب عجبيك عجب ياكي أسرى والصندب لقيني رجلان دو ظلم جهشتنا من فذهب بي أس ونهردك أزبرم إلى هذا الذي يقال له الصابئ بونك ذي كسي أو تبجني الصابئ ففعل كذا وكذا بجا فلان شلو فلان تشكر فوالله بجا أبخذي كمان إنه لأسحر الناس أوش عالم خركي صحر ترى من بين هذه وهذه نبينا أبي وفيدا وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة إشارة كر أبهردو تلدخو تلاخو يا نذكي وتلاخو يا شهدي فرفعتهما إلى السماء هردو بلند كرن بو عسمان تعني السماء والأرض مقصدوي عسمان وعرض يعني هندي إيكي ساحر هبت اتنبينا عسمان وعرضي دا أبش خركوي ساحر ترى بحسي بغنبري صلاة خذي ليبي أنا أبيا أو إنه لرسول الله حقا أنا بدرستي أو رسول خدي قاصد خدي فكان المسلمون بعد ذلك بجاهن بشكي هنجي بصرمانة تذكر يغيرون على من حولها من المشركين هكر شوبنا شركي غارك هبا أبصر مشركة دا قرتبا داتنا وان مشركي الدور رختوي ولا يصيبون الصرم بل الصرم الذي هي منه قصوان خانيانات كرن أو خانيت أو جنك اتنوبت فقالت يوما لقومها جروجك شروجا أبيجنك قوتا مروف تخو قوتا قوم يخو ما أرى أو تشتئزت بين ما أبيا أن هؤلاء القوم هنديك أفكست هنا يدعونكم عمدا عمدا شقصتا يشود جرن نكو شود غافلا نكو هاشوانينا الظانن هنا الفيري بس هما وصل نائنوا نائن شريوا فهل لكم في الإسلام؟ جاهن كود بينا هن بصرمان ببن ما أفتش لها يباشنين فأطاعوها أوانج قهدريا أبيجن كيكر فدخلوا في الإسلام همي بصرمان ببن